احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي النبع الصافي. قلنا من قبل ونقول دائما ان الحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها فهو احق الناس بها. ومعنا اليوم حكمة جديدة من الحكم التي نطق بها سلفنا الصالح، وهؤلاء الذين نبضت قلوبهم بالحكمة ونطقت ألسنتهم وأفواههم بما اغترفوا من ينابيع الحكمة عندما عمرت قلوبهم بطاعة الله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حكماؤنا وسلفنا الصالح: من أعطي أربعا لم يمنع من أربع. من أعطي أربعا لم يمنع من أربع. من أعطي الشكر لا يمنع المزيد. من أعطي الشكر لا يمنع المزيد. ومن أعطي التوبة لا يمنع القبول. ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة. ومن أعطي النصيحة لم يمنع، أو الاستشارة لم يمنع الصواب. أحبتي في الله، هذه أربعة من حكم جليلة. الإنسان لا يعيش منفردا في هذه الحياة، ولكن الإنسان يجب أن يتواصل مع الكبير ليأخذ منه حكمته، ومع الصغير ليعطيه حكمته، وتتواصل الأجيال بهذا كي ينطلق الناس وقلوب الناس نحو رب الناس سبحانه وتعالى. تعالوا إلى، لأن الوقت يعني دائما يداهمنا، تعالوا إلى هذه الحكم الأربع. من أعطي الشكر لم يحرم المزيد، يعني أبدا. لماذا؟ الله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ما هو الشكر؟ يقول أو تقول العرب: عين شكرى. شكرى يعني عين ممتلئة بالماء. فالإنسان الشاكر هو الإنسان الذي امتلأ قلبه بالشكر ونضح هذا الشكر على جوارحه، يعني الجوارح صارت معبرة عما في قلب هذا العبد. والشكر سبحان الله في لغتنا العربية عجيب. لماذا؟ لأن كلمة شكور تقال للدابة التي ظهرت عليها آثار النعمة. فإن رأينا فرسا مطهما أو فرسا يعني ما شاء الله جميل الصورة، قوي العضلات، جميل البنية، نقول هذه دابة أو هذا فرس شكور، يعني ظهرت عليه آثار النعمة. فيجب على المسلم أن تظهر عليه آثار نعمة الإسلام. يعني لما نجد مسلم مغتاب أو مسلم نمام أو مسلم عزكم الله يأخذ حقوق الناس أو يخوض في أعراض الناس أو يظلم الناس، نقول هذا إنسان ما ظهرت عليه آثار نعمة الإسلام. لأن الإسلام لابد أن يظهر على جوارحي ليس بالكلام. يعني أنا نطقت أن لا إله إلا وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الإسلام. لكن أين الشكر لهذه النعمة؟ أين ظهور هذه النعمة وهي نعمة الإسلام، وهي أكبر نعمة يعطيها رب العباد عز وجل العبد، إلا أن تظهر على يعني العبد في أسلوبه وفي تعاملاته. لكن قضية الشكر عجيبة. الشكر له يعني له قواعد. أول قاعدة من قواعد الشكر أن يخضع الشاكر للمشكور، يعني أكون خاضع، أن أكون خاضعا لمن أشكره. يعني أنا أريد سبحان الله، تجد الطفل الصغير يتودد إلى أبيه ليعطيه كذا. ونحن طبعا على بداية مطالب الصيف بالنسبة لأبنائنا وبناتنا في البيوت، يبدأ الأولاد في طلب سفريات معينة ونزهة معينة وملابس معينة وملابس رياضية معينة. سبحان الله، هذه المطالب تجدها عند الطفل وعند البنت الصغيرة عندما تأتي إلى أبيها أو إلى أمها، تجد فيهم خضوع وذلة، أو يعني تذلل أو تودد، نريد أن نقول هذه الكلمة، تودد إلى من؟ إلى الأب وإلى الأم. نحن نريد كذا، نريد أن نشتري كذا، ويطلبون هذا بأدب جم، وهذا شيء طيب. فأول قاعدة من قواعد الشكر أن يخضع الشاكر للمشكور، ولله المثل الأعلى. الإنسان إذا أراد أن يشكر رب العباد عز وجل يجب أن أكون أولا في إطار خضوعي لله عز وجل الذي أولاني هذه النعمة، يعني أن أخضع لله سبحانه وتعالى، ثم أن يحب الشاكر من يشكر، يعني يجب أن أحب من أشكره، لا أشكر بلساني وقلبي يقول أمرا آخر. زي بالضبط الصبر الملول عند الناس، في صبر كده صبر ليس صبرا جميلا، الصبر الجميل هو صبر بلا شكوى كما قلنا، لكن الإنسان عندما يشكر يجب أن يشكر بلسانه وبقلبه، فأن يكون هناك حب متبادل أو حب من يشكر لمن يشكره. فيجب أن أحب رب العباد سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أولاني هذه النعمة، أن أخضع له، هذا أول قاعدة من قواعد الشكر، أن أخضع لله، أكون خاضعا له في أوامره. يعني الله عز وجل يأمرني بالصلاة، إنسان يشكر ولكن لا يصلي ليس بشكر، إنسان مسلم ولكن لا يزكي، إنسان ملياردير ويكنز الأموال، إنسان مدير في مؤسسة ويظلم الموظفين، إنسان أب في بيت ويفرق بين الأولاد، يميز الولد عن البنت، يميز هذا عن ذاك، وهذا هذه الموضوعات نطرقها دائما لأنها آفات مجتمعنا ويجب أن تزول عندما نعود إلى حقيقة الإسلام. إذن لابد أن يكون الحب هو الذي يربط ما بين الشاكر والمشكور، فيجب أن نحب رب العباد، والحب لله سبحانه هو بتطبيق شرعه وبتنفيذ دينه وبالاتمار بأمره والانتهاء عما نهى رب العباد عز وجل. فإذا أن أخضع له وأن أحبه ليس حبا نظريا، الحب النظري حب لا يسوي شيء، لكن واحد يقول والله أنا رجل مسلم وأتقي الله ولكنه أكل أموال اليتامى ظلما، بالله عليك ماذا تقول له؟ جالس في مكتبه في الوظيفة الصباح ويضيء الكهرباء والأضواء والأنوار، وفي بيته أول ما يدخل يطفئ الأنوار ولا يضيء إلا الحجرة التي يجلس فيها. أما إذا ذهب إلى المكتب في شركة خاصة أو عامة أو شركة تتبع الدولة أو غيرها يوقدها، لماذا؟ كأنه يظن أن هذا المال ليس، لا، هذا المال العام هو ملك لنا جميعا، ويجب أن نتقي الله رب العالمين. كان عمر يسأل عليا سؤالا عندما يأتيه في قضية بالليل، يمر عليه علي بعد المغرب، يقول له يا أمير المؤمنين هناك مسألة. يقول يا علي أجئتنا في أمر من أمور المسلمين أم في أمر من أمور نفسك؟ فيتعجب أبو الحسن، يقول وما الفرق يا أمير المؤمنين؟ يقول إن كنت قد أتيت في أمر من أمور المسلمين أضأنا المسرجة، يعني أنارنا المصباح، وإن كنت جئت في أمر من خاصة نفسك أطفأنا المسرجة، لأن هذا مال المسلمين. انظر إلى الدقة. وجلس عمر عند رجل ينازع صحابي، روحوا يعني خلاص خيرت أن تفارقه، فلما خرجت روح الصحابي قام عمر فأطفأ المسرجة، فتعجب الحاضرون يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، يعني هذا الذي مات الآن صار أصبح الآن ما تركه هو إيه؟ هو تركة، والتركة أصبحت من حق آخرين، ونحن إذا جلسنا في هذا الضوء سبحان الله. إذن هذه هي دقة الملاحظة. ولذلك عائشة بنت الإمام أحمد تسأل الإمام الشافعي سؤالا عجيبا، تقول له يا إمام الشرطة تمر وتقف على قارعة بيتنا بالمشاعل، يعني معهم فوانيس أو مصابيح، فأخيط أثوابي على ضوئهم، أهذا حلال أم حرام؟ فبكى الشافعي. إذن هذه الدقة العجيبة في قضية الحلال والحرام. أناس يستهينون بقضية الشبهة وقضية الحرام، يا سعد والذي بعثني بالحق نبي إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. مش مسألة قبول العمل فقط، لا، تمرد الأولاد، تمرد البنات، عصيان الزوجة، نشوز الزوج، المشاكل اللي في البيوت، مشاكل بينه وبين جاري، بينه وبين صاحب البيت، بينه وبين صاحب العمل. لماذا؟ لأن أموالنا ربما دخل فيها شبهة أو حرام، فيأتي الدعاء ندعو فلا يستجاب. إذن قواعد الشكر أن أخضع لمن أشكره، ثم لابد أن أحبه. الأمر الثالث لابد أن أعترف بنعمته. كيف؟ تأتي إلى رجل عنده ملايين، كيف الحال يا فلان؟ والله يا أستاذ أنا بذلت مجهود وسهرت ليل نهار وذهبت في البلاد وسافرت وتعبت وقاسيت وما نمت إلا قليلا، ثم حصلت الشهادات والإجازات العلمية والأموال. يا أخي قل بفضل الله، قل بفضل الله، هو الذي مكنك، هو الذي قواك، هو الذي امدك. الله عز وجل ممكن يسلب منك نعمة العقل، يسلب منك نعمة الذاكرة، يسلب منك نعمة المال وقد يكون موجودا ويصير وبالا عليك، لا يصير المال يعني بجوارك وانما يصير عدوا لك، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. اذا الله هو الذي يسر، قل بفضل الله، قل من كرم الله. يعني سيدنا سليمان لما نقل قال من يأتيكم منها، من يأتين منكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، مين يجيب عرش بلقيس من صنعاء اليمن الى بيت المقدس؟ فلما قال الذي في الاخر يعني قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اول ما سيدنا سليمان رأى العرش مستقرا عنده اول كلمة لم يقل هذا من قوتنا، من قوة ارادتنا، هذا من فعل، ابدا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. حتى تدخل بعض الأحيان بعض بنايات، رجل يبني بناية جميلة ويكتب عليها هذا من فضل ربي. يا أخي أنت تأخذ جزء من الآية وتترك بقية الآية، هي القضية هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليمتحنني ليختبرني، أشكر أم أكفر. يعني الله أعطاك هذا ليس بمجهودك أبدا، ليس بمجهودك ولا بعقلك. أي نعم لابد من الأسباب، وان تثق الاسباب، وان تتعب، وان تخطط، وان تنظم، وان تعمل دراسات جدوى، لكن في الاول والاخر هو قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته. فلا بد من الاعتراف بفضل الله سبحانه. لما تجد ولد صالح عندك يصلي قل والله الحمد لله هذا هداه الله لي، تجد بنت طيعه وما شاء الله عليك يا بنتي الله يرضى عليك، الله هو الذي طوعها. الزوجه لما تكون وهكذا وهكذا. ولما تجد العكس راجع نفسك قل ما تمردت الزوجة وما تمرد الولد إلا لذنب قد صنعت. ابن عباس يقول أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. لما يجد الدابة غير مريحة والزوجة بدأت تكون متعبة يقول ليست الزوجة، الذنب عندي أنا، الخطأ عندي أنا. لما تجد ابنك متمرد عليك أو بنتك سبحان الله قل لابد أن أعيد حساباتي، المال في شبهة، المال في حرام، انا مقصر في الصلاه، انا لا اتقي الله، انا لا اراقب الله. هذه مساله مهمه. لماذا؟ لان قضيه الشكر مش قضيه تقبيل يد ظهرا لبطن، لا، الشكر عمل، عمل كبير، وعملوا آل داود شكرا، يعملوا آل داود شكرا، فجعل عملهم شكر وقليل من عبادي الشكور. لماذا؟ لان الشكر كل انسان يرجع ما عنده الى عقله، الى عزوته، الى قبيلته. والله انا من الاسره الفلانيه، انا من القبيله الفلانيه، انا لاني اعمل الشهادات كذا. يا اخي اولا واخيرا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الاول والاخر هو فضل الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. لماذا؟ لان العبد لما لما لما يخضع لله ويحب الله عز وجل ثم يعترف بالنعمه، يستشعر ان النعمه هذه سبحان الله، النعم الظاهره والخفيه والنعم الخاصه والنعم العامه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فالعبد يبقى لازم يكون شاكر بهذا المنطق. فاذا ان اخضع لمن اشكر ثم احبه سبحانه وتعالى، ثم احب، لا بد من الحب، ثم اعترف سبحان الله بهذا بهذه النعم، ثم اثني عليه دائما حتى في الدعاء. ما من ادب الدعاء قبل ان ادعو اقول ايه؟ الحمد لله العلي الأعلى الوهاب. لماذا؟ أنا أثني على الله عز وجل، أفتتح الدعاء بالثناء عليه، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الدعاء أثني بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاتان مقبولتان إن شاء الله، الصلاة على رسول الله الأولى والثانية مقبولتان، والله أكرم من أن يدعى ما بينهما، ما بين الصلاتين سوف يقبلهما رب العباد سبحانه وتعالى. قل يا ربي العباد لك كثير ولكن لا رب لي سواك، فمن يرحمني إلاك يا رب. تودد إلى الله، تذلل إلى الله. أذكر بعضا لما تكون في ورطة، في مشكلة، عندك قضية كبيرة، في محكمة، في كارثة وقعت عليك، ابتلاء شديد، ماذا تصنع؟ تذكر عملا صالحا صنعته مرة ابتلاء مرضاة الله، زي بالضبط اللي دخلوا المغارة وتسدد عليهم الصخرة، كل واحد جلس إيه يذكر نفسه بإيه، بأفضل عمل عمله. فاول واحد قضيه بر الوالدين، والثاني قضيه ارجاع الاجر مضاعف اذا من كان يعمل عنده اجير من 10 سنوات، والثالث توقف عن معصيه الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يتذكر الصخره تنزل تنزل تنزل. فانت وانت ونحن جميعا اذا اردنا ان يستجاب الدعاء، اتذكر ايه العمل اللي انا عملته خالصا لوجهه سبحانه. مره اقول مره عملت كذا، مرة في ابتغاء مرضات الله. فعندما اتذكر اتقرب الى الله بهذا العمل. فاذا انا يجب ان اثني على الله عز وجل. هذه القاعدة الرابعة من قواعد الشكر. القاعدة الخامسة والاخيرة وهي اهم قاعدة في القواعد، الا استعمد نعم الله في معصية الله. كيف يعني؟ احنا نعطي الولد مبلغ مصروف يذهب ليشتري به علبة سجائر. هذا ولد، الحديث يقول والولد في مال ابيه راع ومسؤول عن رعيته. يبقى الولد استخدم المال في ايه؟ استخدم المال في مغضوبة الله عز وجل، ودمر صحته ودمر ماله واضاع الامانة التي وكلها اليه ابوه. هكذا نحن عندما لا نتقي الله. يعني ربنا رزقنا بهذا العلم الفضائيات هذه، اذا استخدمناها فيما يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم ويغضب صالح المؤمنين، اذا استخدمنا نعم الله في مغضوبة الله. يعني مثال مثال، هل تتخيل انت تشتري لولدك مثلا قلما او تشتري له هاتف متحرك، خذ هذا هدية وبمناسبة نجاحك، تكتشف ان الولد بهذا الهاتف الذي اشتريته له يستخدمه في نقل اسرارك ونقل اسرار شركاتك والطعن فيك والكلام عليك كلام بذيء. فالولد يستخدم نعمة ابيه في ايه؟ في في في في في في في عصيان ابيه، او يستخدم في اغضاب ابيه. ولله المثل الاعلى. انا رب العباد اعطاني الصحه، هل لي بصحتي هذه ان اغضب رب العباد عز وجل؟ اعطاني المال، هل اخذ المال لانفقه في في في في غير مرضات الله؟ سوف اسال عن مالي من اين اكتسبته وفيما انفقته. اذا المساله تحتاج الى اعاده حساب في قضيه الشكر. فالحكمه تقول من اعطي الشكر لم يمنع المزيد. لا يمنع المزيد لماذا؟ لان هذا وعد من الله، ولئن شكرتم لازيدنكم. طيب، واحد يزكي عن ماله ويتصدق من ماله ويجد ان المال لا يزيد او المال ليس فيه بركة، لابد ان هناك خلل ما، هناك خلل شديد حدث. اما انه فيه اموال زكوات عليه، او لم يخرج الزكاة بما يرضي الله، او اخرج الزكاة واعطاها لمن لا يستحق. يعني لم يبحث ولم يجهد نفسه كيف يعطي الزكاة للمصارف الثمانية التي وضحتها آية كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. إذن أنت في قضية الشكر إذا شكرت فاعلم أن المزيد قادم، وإذا لم ترى المزيد فراجع شكرك، لأن شكرك منقوص غير كامل. اللهم اجعل شكرنا إليك كما أمرتنا يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة الشاكرين، ولا تجعلنا من القانطين أو الذين يكفرون بنعمك يا رب العالمين. وإن شاء الله نكمل حديثنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معنا، جزاكم الله عني خيرا، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الشكر. من أعطي الشكر لم يمنع او لا يمنع المزيد. لكن تجد ان هناك شاكر وهناك شكور. يعني تصل ان نقول هذا انسان شاكر وهذا انسان شكور. ما الفرق؟ الشاكر هو الذي يشكر في العطاء وفي الرخاء، يسمى شاكرا. يعني انسان الشاكر الذي يشكر على العطاء في لحظة الرخاء. اما الشكور هو الذي يشكر على البلاء عند المنع، وهذا اعلى درجة. يعني انسان عندما يمنع، مثلا انسان منع الولد، هذا منع، لان الانسان له امور يحبها يستهويها طبعه وامور لا يستهويها طبعه. فالمال والغنى والولد والبيوت الفارهة الواسعة والسيارات الفارهة والشركات الكبيرة والبنات الضخمة، هذا مما يهوى الانسان. منع الانسان من هذه الامور، الا يرزق مثل هذه الامور، هذه من ضمن ما لا تهواه النفس، سبحان الله. فالفرق بين الشاكر والشكور، والشكور هو صيغة مبالغة، هو اعلى درجة يعني. فالشاكر هو الذي يشكر عندما يعطى في لحظة الرخاء. لكن الشكور هو الذي يشكر ويحمد رب العباد عز وجل عند المنع لحظة البلاء. يعني يبتلى مثلا بأن منع من الولد يقول والله لابد أن هذا المنع فيه خير لي. لماذا فيه خير له؟ لأن ربما الولد هذا يأتي يكبر فيكون عاق يكلفه ما لا يطيق، يكون الولد تنطبق عليه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يكون زي ابن نوح سبحان الله العظيم. ولذلك ربنا مدح سيدنا نوح لأنه حمد الله في البلاء بابنه، وحمد الله في البلاء في زوجته، قال إنه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا. لماذا؟ لأنه شكر الله عند البلاء. ولد عاق مات كافرا، وزوجة والعياذ بالله رب العالمين خائنة تخرج أسرار البيت خارجة، وقيل دخول النار مع الداخلين هي وزوجة سيدنا لوط عليه وعلى سيدنا نوح وعلى نبي الصلاة والسلام. إذن هاتان زوجتان مع ولد نوح عليه السلام، فكان عبدا شكورا. لماذا كان عبدا شكورا؟ لأنه شكر الله على البلاء في لحظة المنع، منع من الولد الصالح، منع من الولد التقي، منع من الزوجة الطيعة. إن العبد أفضل ما يرزق به بعد الإيمان بالله عز وجل زوجة إن نظر إليها سرته. سرته يعني مش ملك الجمال، لا، يعني منفرجة أساريرها، لأن في زوجات تجيب تقطيب الوجه سنوات شكلها كده سبحان الله، والرجل يصبر ويحتسب. لكن في زوجة حتى وإن كانت قليلة القدر في الجمال لكنها جميلة في أساريرها، منفرجة أساريرها، هكذا إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في مالها في ماله وعرضها. هكذا أيضا أقول للزوج، يجب أيضا أن تكون أنت منفرج الأسارير، لكن يجعل الابتسامة خارج البيت يعني مثلا عرضها شهر وطولها دهر سبحان الله، ولكن عندما يعود إلى البيت يقطب الجبين. عن الأعمال المهمات، أنا غير فاضي، أنا لا وقت عندي، أنتم مطالبكم كثيرة، وينسى أنه راعي ومسؤول عن رعيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، وكان في بيته أفضل. أنا خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه لمحة سريعة عن من أعطي الشكر لا يمنع المزيد. طالما أنت تشكر الله سوف يعطيك من الخير، تشكر على نعمة الولد، الولد هذا يزداد إيمان وتقوى، تشكر على نعمة البنت المحجبة الملتزمة، الله عز وجل يعطيك لها إيمان وتقى، تشكر على الزوجة الصالحة هكذا، تشكر على المال الله يزيد فيه، تشكر على العمل ربنا يفتح لك باب الأعمال، فتكون منشرح الصدر. فاللهم احشرنا في زمرة الشاكرين يا رب العالمين. ومن أعطي التوبة لا يمنع القبول. لماذا؟ لأن العبد مجرد سبحان الله العظيم طرق باب الله عز وجل، هل تظن ان الله يرد العبد خائبا؟ ابدا ابدا. الله يعلم ان كل بني ادم خطاء، ونحن كلنا يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمع على اتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو اجتمعتم على افجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فمن أعطي التوبة لا يمنع القبول. طيب أهم شيء في التوبة إيه؟ إرجاع الحقوق. دائما نتحدث عن إرجاع الحقوق، الناس اليوم ببساطة شديدة يأكل بعضهم حقوق بعض. لماذا؟ لا أدري. هل يظن أن الله عز وجل غافل؟ يعني هو أنت تأكل حق الآخر سواء حق مادي أو حق معنوي، هو الله عز وجل أعطاك سلطة وأعطاك مسؤولية لتظلم الناس؟ أم أنك لتعدل بين الناس؟ أم أنك لتقيم شرع الله بين الناس؟ أما أنك تتقي الله سبحانه وتعالى؟ الكثير من الناس يأكلون حقوق الناس، وبالذات الحق إذا كان ضعيف، إذا كان لإنسان لا ناصر له إلا الله، إنسان لا عزوة له، لا قبيلة معه، ليس معه بطاقة توصية من فلان وفلان، هذه كارثة. الله سبحان الله، إذا ضاعت الحق في الأمة فقد تودع منها، لأن الحق لا يجب أن يضيع أبدا، بالعكس يجب يكون في أناس قائمين على الحق سبحان الله. ولذلك لا بورك في أمة ضاع الحق بينها. لماذا؟ لان لابد ان نعيد الحقوق الى اصحابها. فانت اذا اردت ان تتوب اول بعد ان تنزع وتعزم على عدم العودة وتندم ان ترجع الحقوق. طب انسان اخذت حقا منه شيئا منه ومات او هاجر او لم اجد او لا اعرف من ورثته حتى، اول شيء ان كان حق مادي اخرجه واعطيه في اي وجه في اوجه سبيل الله، في مسجد، في لفقير، ليتيم، لارمله، اي وجه من الوجوه اسد به دين انسان سبحان الله، وثوابه لصاحب الايه، لصاحب المال. طيب لو كان حق معنوي، انا مثلا والعياذ بالله اغتبت انسانا زمنا، ماذا اصنع؟ قال ابحث عنه الاول، نستسمحه سماح عام. يعني ايه سماح عام؟ احنا نستحي، لان المغتاب جبان، المغتاب جبان، دائما يغتاب الناس من خلف ظهورهم، واذا اغتاب الناس في وجوههم فهو قليل الذوق قليل الادب، يعني انسان لا حياء عنده، يعني في كلا الامرين هو شر. المهم اراد ان يتوب، المغتاب هذا اراد ان يتوب، ماذا يصنع؟ اول شيء يذكر هذا الانسان الذي ذكره بالسوء مدة قدر ما ذكره بالشر، يعني يذكره بالخير قدر ما ذكره بالايه، بالسوء. يعني ذكره 4 سنوات كل ما جلس في مكان ينقص من قدره، هذا انسان غبي، هذا انسان لا يفهم، هذا انسان سبحان الله قليل الحيلة، هذا انسان ما كان يستحق ان يكون مدير للمؤسسة، بهذا المنطق. فانت اغتبته عدة سنوات، يجب ان تمدح فيه وفي خلقه وفي الجانب الطيب منه نفس المدة. هذا امر. الامر الثاني، كلما ذكرته وذكرت غيبتك له سبحان الله، ماذا تصنع؟ تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، اللهم بارك له في اولاده، اللهم اهد له زوجته، اللهم اشفيه، وهكذا. لماذا؟ لان انت ان صنعت هذا كونت لك في ميزان الحسنات له كما من الحسنات. اذا جاء يوم القيامة تحدث مقاصة، كيف يأتي صاحب الحق، اين حقي؟ فتأخذ الملائكة دعائك له واستغفارك له وذكرك له بالخير، فيوضع له في ميزان حسناته، فتعمل كده عملية ايه، مقصة، قبل ان يكون هناك لا درهم ولا دينار. ولذلك القضية الخطيرة ان المغتاب، يقول العلماء المغتاب ان تاب فهو اخر من يدخل الجنة، وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. وهذه مصيبة، المجتمعات المسلمة العربية يجب ان تختفي منها الغيبة تماما، وهي المجتمعات للأسف الأكثر غيبة في العالم. يعني الغيبة والنميمة منتشرة، وكأننا نسينا أن الله عز وجل وضع لنا رقيبين، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء يكتب يكتب يكتب سبحان الله. لماذا؟ لأن الغيبة هذه هي هدم لقيمة الإنسان. أنا أضرب مثالا، فرضنا جدلا واحد من الطائفين حول الكعبة اخذ معولا واراد ان يهدم حجرا من احجار الكعبة، بالله عليك ماذا تظن بالطائفين يصنع بهذا الرجل؟ يمزقوه اربا. طيب السؤال الذي اطرحه على المشاهدين والمشاهدات، ايهم او ايهما اكثر حرمة عند الله، الكعبة ام المسلم؟ اسمع ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول، سيدنا عبد الله بن عمر يقول: يا كعبة الرحمن، ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. يبقى اذا حرمة المؤمن عند الله اعظم حرمة من الايه، من الكعبة. فانت ان اردت ان تغتاب المسلم فكأنما ارتكبت جرما اكثر جرما من هدم الكعبة، لان حرمة المؤمن وعرض المؤمن عند الله غالي واغلى من الكعبة. فاذا كيف تهدم هذا الانسان؟ فان هدمته وجب عليك ان تبنيه، لازم لابد سبحان الله. طيب ده انا بضرب مثال ايه، اضرب مثالا بسيطا عن الغيبة. اما النميمة هو ايقاع المشاكل بين الناس ونقل الكلام بين الناس، الايقاع بينهم والناس والبيوت كأنما هي على الهواء، البيوت كلها كأننا الان شو انا اجلس الان على القمر الصناعي ينقل في جميع انحاء العالم وانا جالس اتحدث معكم، هكذا البيوت للأسف بيوت المسلمين الان اصبحت كأنها هي على الهواء، كل الأسرار خارج البيوت والأخبار ونقل الأخبار ونقلها بالصورة السيئة. سبحان الله، الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن نغتاب ونلوث أفواهنا بالغيبة، ولذلك يقدم يوم القيامة الذي اغتبته أمامك يقف، وتقول الملائكة لك أيها المغتاب كله حيا كما أكلته ميتا. يا سبحان الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ سبحان الله. فإذا قضية التوبة هذه مهمة، ولذلك إذا أمسك الناس ألسنتهم عن الناس صلحت المجتمعات، وإذا أطلق الناس ألسنتهم بين الناس فسدت المجتمعات، المجتمعات لا تقوم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا تحدثوني عن أصحابي، يعني لا داعي لأن واحد يأتي في أذن الرسول ويقول له إيه كلمة سيئة عن فلان، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني الرسول يحب أن يخرج إلى الصحابة سليم الصدر، سبحان الله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع عن فلان وفلان. طيب أنا أريد التوبة، هناك فرق بين التوبة والأوبة والإنابة، وكلهم الثلاثة في إطار الإيه؟ البعد عن المعاصي أو الإقلاع أو الرجوع إلى رب العباد عز وجل. فأنا واحد يعني في توبة اسمها توبة الإنابة، وفي توبة اسمها توبة الاستجابة. ما الفرق؟ دي أول شيء في التوبة. أنا أتوب توبة الإنابة يعني إيه؟ يعني أنا أخاف من الله لقدرته علي، أقول لا لا لا أنا لن أتعامل بالربا لأن ده حرب من الله ورسوله، لا لا لا أنا لا أغتاب فلان لأن هيئتي يبقى إيه؟ يعني أخاف من رب العباد لعلمي بقدرته سبحانه. دي اسمها إيه؟ دي اسمها توبة إيه؟ توبة إنابة. توبة واحد يعني عايز ينيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني سيدنا إبراهيم يعلم قدرة ربه عليه فهو ينيب إلى الله، يرجع إلى الله. يرجع إلى الله يعني إيه؟ يعني لا يصلح الذنب، خلاص. في بقى توبة استجابة، واحد يستحي من الله لقرب الله منه، يستحي، عنده حياء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحدث أخاه في الحياء، قال دعه، إنما الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، وإن لكل دين خلقا، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، سبحان الله. وبعدين لما العبد يخاف من العقاب، دي اسمها إيه؟ يسمى هذا الرجل صاحب توبة. لما أنا أخاف من العقاب ده صاحب توبة. طيب لكن لما أنا يعني لما يعني أعمل يعني الشيء أو أمتنع عن الشيء طمعا في الثواب، دي اسمه إيه؟ رجل إنابة، راجع إلى الله. لما أعمله إيه؟ عشان أتوقف عن الشيء طمعا في الثواب. يعني مثلا أنا أستطيع أن أضرب فلانا أو أؤذي فلانا في عمله لأنه ظلمني، وروح اتوقف اقول لا لا لا استغفر الله. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. اعمل ايه؟ اقول لا لا انا اطمع بما عند الله من ثواب واكذب غيظ، ربنا مدح الكاظمين الغيظ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فأنا أخذ غيظي طمعا فيما عند الله من ثواب، يبقى ده عبد إيه؟ عبد صاحب إنابة، صاحب إيه؟ إنابة. أما لما العبد سبحان الله العظيم يعني يتوقف مراعاة لأمر الله عز وجل، يعني هو بس أمر ربنا أمر أن إيه؟ أو نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة ونهى عن الظلم، فلما الله أمر بهذا اسمها إيه؟ اسمها رجل أوبة، أواب. إن إبراهيم إيه لحليم تاني قال إيه حليم أو أواه، وبعدين حليم أواب، أواب يؤوب إلى رب العباد. يؤوب يعني إيه؟ يعني يرجع، رجع إلى الله. لماذا؟ لأنه يطمع فيما عند الله حياء منه وطمعا في ثوابه ثم لقرب الله سبحانه وتعالى منه. دي تجمع لك إيه هي التوبة، إيه هي الأوبة، إيه هي الإنابة. طيب الآن يعني سبحان الله العظيم العبد طالما تاب هل يمنع القبول؟ ابدا. الكارثة في الناس الناس تنظر الى العاصي على ان هذا ربنا لا يتوب عليه. لا يمل الانسان ولا ييأس ابدا من هداية حتى الكافر. ففجأة ربنا يفتح له الطريق ويفتح قلبه. يا سبحان الله، الله يرضى عن عمر، خرج من بيته ايام كفره ليقتل محمدا، هكذا على لسانه يعني، من اين محمد هذا الذي فرق بين الاخ واخيه والاب وابن والزوج وزوجته، والله لاقتل. فواحد واحده تقابله تقول له يا ابن الخطاب يعني اذهب الى ختنك يعني يعني يعني صهرك. سبحان الله، سعيد بن زيد رضي الله عنه احد العشر المبشرين بالجنه، وقرأ طه عمر رضي الله عنه، وبعدين اين محمد اين رسول الله، وراح بيت الارقم دار الارقم من ابي الارقم، ودخل وجذبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انا، قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. حتى قال ابو عبد الله قبل ايام، قال لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر، من باب ايه؟ باب الياس. لكن المؤمن لا يياس من هدايه انسان، لا تياسن من هدايه انسان، طالما روحه فيه عندنا امل في ان الله يهديه. ولا تعب على الخطائين خطاياهم وابكى على خطيئتك، هذه نصيحتي لكل مسلم. لو ان كل واحد منا اهتم بذنوبه وابتلاءاته ومعاصيه، واراد ان يتوب منها وان يجدولها زي جدوله الديون. انا علي ديون، اعمل عمليه جدوله، وانا اجدول المدروب، وبعدين اتوب الى الله وارجع الى الله وانيب الى رب العباد. عندئذ من اعطي التوبه لم يحرم القبول. اللهم اقبلنا وتقبلنا توبه واوبه وانابه ورجوعا يا رب العالمين. نكمل بعد الفاصل باذن الله، كونوا معنا، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الحكمة العظيمة، من أعطي أربعا لم يمنع من أربع، فمن أعطي الشكر لا يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لا يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الاستخارة في كل شيء، ولكن كثيرا من أبناء جلدتنا يدخلون على الاستخارة وقلبهم مائل إلى أمر ما. طيب أنت قلبك مائل إلى أن تتزوج بنت فلان، او ان ابن فلان تقدم الى ابنتك، او انك تريد ان تشتري هذه البناية او هذا الدار او هذا الدار او هذه السيارة او هذه مثلا. طيب انت تستخير، ما هي الاستخارة؟ كلنا يعرف ان نصلي ركعتين، الركعة الاولى الفاتحة والكافرون، الركعة الثانية الفاتحة وسورة الاخلاص. طبعا لا وقت عندنا لان نذكر الدعاء الجميل، دعاء الاستخارة الكل يحفظه وموجود في كتب الاذكار، او من لم يحفظ اللهم خير لي واختر لي. سبحان الله، لماذا قدمت الصلاة على الدعاء؟ يعني في صلاة الاستخارة انا اصلي ركعتين، اصلي ركعتين ثم ادعو، لانك عندما تستخير انت تستخير الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. فعندما تستخير ملك الملوك، فقبل ان تتقدم اليه بالدعاء تطرق بابه، وطرق باب الملك بالصلاة. فانت تستفتح ما بينك وبين رب العباد عز وجل بان تصلي لله ركعتين، تفتح لك ابواب السماء، ثم تدعو رب العباد عز وجل. فاذا جاءك الامر واسترحت له ورأيت الأمور ميسرة، توكل على الله. إذا وجدت أن الأمر فيه تعقيد أو، لكن العجيب أن كثيرا من المسلمين يربطون الاستخارة بالرؤية، وأنا استخرت ولكن لم أرى رؤية. لا علاقة بالاستخارة بالرؤية أبدا، وإنما هي حالة من انشراح السطر أو من ضيق السطر، حالة من التيسير أو من التعسير، حالة من يعني إزاحة العقبات جانبا أو من وضع الإيه، من وضع العقبات. فأنت عندما تصلي صلاة الاستخارة، حتى الصحابة عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى، يعني جاء عندما يضعوه في القبر، يعني يضعوه في لحد أم في شق، فكان في اثنان من القبورين اللي بيدفنوا الناس يعني في المدينة، واحد يجيد اللحد لحاد يعني، واحد يضرح يجيد الايه الشق. فقالوا احنا نستخير الاول، وبعدين ايهما جاء اولا صنعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخاروا رب العباد عز وجل، فجاء من يجيد اللحد فلحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نتيجة استخارة، يعني قالوا احنا نستخير الاول وبعد الاستخارة ننتظر من الذي يأتي الاول، من يجيد، من يضرح ام ايه، ام من يلحد، فمن يجيد الشق ام من يجيد اللحد. فجاء صاحب الايه اللحد الذي يجيد اللحد اولا، فلحدوا في وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في لحد عليه الصلاه والسلام. هذا في امر الايه الاستخاره. ومن اعطي المشوره لم يمنع الصواب، ولكن كثيرا من الناس يتكبرون على ان يستشير غير ما خاب من استشار وما ضاع من استخار. هذا يعني مجمل هذه الحكمة، أقولها مرة أخرى حتى تحفظ، ثم نبدأ في تلقي الأسئلة. من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، من أعطي التوبة لا يمنع القبول، من أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. أول اتصال إن شاء الله. أهلا وسهلا، بسم الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. جزاك الله خير، وشكرا لقناة دبي اللي اظهرت حضرتك على الشاشة. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. وليه ملحوظة صغيرة بس معلش. تفضل. قبل السؤال، طبعا احنا بنتشرف بحضرتك ونتمنى ان اي فرصة من كلامك ما تفوتش علينا. الله يرضى. بالنسبة للاعلانات يا ريت تيجي مناسبة للبرنامج القيم. أيوة. الإعلانات اللي هي بتبقى في صور وحاجات من ديت، وإعلانات عن شامبوهات وحاجات من ديت، ثلاثة قائمين على البرنامج. أنا أيضا أضم صوتي إلى صوتك إلى إدارة كل الشاشات التي تقدم برامج دينية، إن شاء الله أن يعني تتقي الله فينا في هذا الأمر، وتتقي الله في مشاهدينا، ونسأل الله أن يعني يهدي الله الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك. الاتصال الذي يليه. نعم. أيوة. الو، ايوه تفضلي. لو سمحت دكتور عمر، انا بكلم حضرتك من الكويت، ومتشكر لحضرتك جدا على الحلقه اللي فاتت لاني ساعدتني جدا في المشكله بتاعتي اللي انا موجوده فيها دلوقتي. الحمد لله. انا كنت عايزه اخد رايك في هل حرام ولا حلال في المشكله دي لو سمحت. انا بنتي محتاجه عمليه، والعمليه دي مكلفه جدا، فممكن تكلف فلوس كتير، ممكن تكلف لدرجة ان انا ممكن يعني ابيع حاجات كتير جدا، علشان ونسبة نجاح العملية كبير، يعني ممكن تنجح ممكن ما تنجحش، ممكن حوالي 50% نجاح او 60% كده. فكل الناس مثلا والدي وكل الناس اللي هم اقاربي اللي انا مثلا بقول لهم دعوا لي مثلا حاجتي كذا، بيقولوا لي حرام ما تبيعيش حاجة، حرام ان الدين ما بيقولش ان تبيعي وتتخلي عن كل حاجتك علشان عملية ممكن تنجح او ما تنجحش. طيب. وانت بتتصرفي بالعاطفة، انما ما فيش حد بيتجرد من كل امواله عشان يعني عملية ممكن تنجح او ما تنجحش. فكنت عايزة اخد رأي حضرتك في الموضوع ده. بارك الله. وهل حلال ولا حرام؟ طيب. ان انا اطلب مساعدة يعني اتفضل حضرتك. يعني السؤال، هذه العملية مهمة للبنت؟ طبعا. طيب. غير بديل العملية البنت تموت. خلاص ان شاء الله الحياه بنتي بيد الله سبحانه، ربنا يبارك لك فيها ويشفيها ان شاء الله. بارك الله. وصل السؤال. اولا، ابناؤنا فلذات اكبادنا، يعني اكبادنا تمشي على الارض، ان هبت الريح على احدهم استعصت عيناي على الغمض. لو في نسبه 1 في المليون نجاح العمليه، فليذهب المال كله، ولتبقى صحه البنت، ولتبقى حياه البنت، ولتبقى انت، لان الانسان اغلى بكثير جدا من المال، والإنسان يرزق بالمال ولا يرزق المال بالإنسان. فإيه قيمة المال إذا أنا استمتعت به وأرى ابنتي تحتاج إلى عملية ضرورية؟ أنا أرى الله أعلم كل الذين من حولك يخطئون، لأنهم يفكرون بعقلية الأوروبيين وعقلية البزنس وعقلية التجار وعقلية من لا قلوب لهم. أنت هذه ابنتك فلذة كبدك، افعلي بفضل الله ما تستطيعين في قضية الانفاق، والله سبحانه وتعالى سوف ان شاء الله بفضله ومنه وجوده، والاخوة والاخوات يؤمنون على دعاء ان يشفيها لك، وباذن الله تجدي خيرا فيها ان شاء الله، والمال معوض انما هو عارية مسترجعة. بارك الله فيك، ابن توكل على الله وانطلقي. الاتصال اللي بعده يتفضل. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاك حياً يا الشيخ، وجعلك الله عون للمسلمين. الله يبارك فيك يا بنتي. الله يخليك. بعد اذنك، انا كلامي عن حتىك الصلاه، بتقولي الصلاه الانسان عشان الصلاه، اما الواحد بيصلي وينام بيكون دايما يعني بتبقى في عندي رؤى، وفي الغالب بتتحقق يعني. فانا عايز اعرف هل الرؤى دي بتكون فعلا بتبقى شفافيه، يعني الواحد بتبقى يعني الرؤى التي يراها النائم يعني. ايوه والله. تعالى بارك الله فيك. اولا الغالب عندي بتتحقق. شكرا ليك. بارك الله فيك. الله خيرا. اولا، لم يبقى من النبوة الصالحة من شيء إلا رؤية صالحة يراها المؤمن أو ترى له. فالإنسان لما يرى رؤية صالحة أو ترى له رؤية صالحة، هذا جزء من 46 جزء من النبوة. أما الذين يؤولون الرؤى على الشاشات فإن أمرهم عجيب، لأن الرؤى ليس هناك علم يسمى علم تأويل الرؤية أو علم تفسير الرؤية. الرؤية أو تفسيرها عبارة عن إلهام يضعه الله لبعض الناس من حفظة كتاب الله عز وجل من أهل العلم، ويؤولها كابن سيرين عمدة المفسرين بما ألهمه رب العباد من تقواه رضي الله عنه. لكن الرؤى التي تؤول هكذا على الشاشة لابد أن أعرف من الذي رأى، وهل رجل أم رأى، صالح أم غير صالح، يصلي أم لا يصلي. ولكن إذا تحققت الرؤية فهذا كله خير كبير بفضل الله. الاتصال الذي بعده. نعم. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بكلم حضرتك. يا أهلا وسهلا، وأنا سعيد أيضا. الله يبارك بحضرتك. أنا عندي سؤال واستفسار. نعم. السؤال عن الغنيمة، الغميمة والنميمة. يعني لما أكلم أختي في مصر وتقول لي ده أختك حصل عندها كذا، أختي الثانية حصل، وتحكي لي أي حاجة عن ده، هل ده ياخدش في يعني في الذنب؟ طيب. ولا يبقى عادي؟ هذا هو السؤال. مش قصدنا السوء والعياذ بالله. طيب والاستفسار؟ حضرتك انت كتبت كتاب عن الفكر في للمغتربين في اوروبا. ايوه. الكتاب ده حضرتك اسمه ايه ونجيبه منين؟ انا في المانيا، اجيبه منين من المانيا؟ حاضر، الله يرضى عليك يا رب. ولما انزل مصر الاقيه في مصر. بارك الله فيك، شكر الله لك. انا سعيد جدا ان كلمت حضرتك. بارك الله فيك يا ابني. مع الف الف سلامه. الله يصلح لك امرك. طبعا الكلام العادي احنا لو تعودنا على نقل اصل الناس للاسف تحولت الى يعني صار العربي الان والمسلم عباره عن مشروع مكلمه يتكلم كثيرا، فاصبح يتكلم في فلان طبخ كذا، فلان باع، فلان اشترى، ممكن هذا يدخلنا في غيبه، ممكن هذا يدخلنا في غيبه، ممكن هذا يدخلنا في نمي. فلا داعي لان نتحدث، يجلس الناس يتحدثون فيما يعود على الناس بالفائده. اما اذا قلت كلاما لا يضر ولا اؤذي به انسان ولا انقص من قدر انسان ولا اقلل من قدر انسانه، فان شاء الله لا يكون غيبه ان شاء الله. اما كتاب فقه الغربه الذي وعدنا به والله يعني ما زال يعني ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان ننتهي منه لانه ما خرج الى النور بعد، قريبا ربنا ييسر لنا الامر ان شاء الله باذن الله. وهو الذي يخص المسلمين الذين يقيمون في دار او في ديار غير ديار المسلمين. اريد ان اقول قبل ان نختم هذه الحلقه بالدعاء ان الانسان في هذه الحياه له منهج، المسلم يعني. هذا المنهج واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا اليوم عن هذه الحكمة الرباعية، تكلمنا عن الشكر، والشكر أو الشاكر له المزيد من الله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. والإنسان عندما يتوب لا يمنع القبول لأن هذا يعني قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى تحدثت عن الاستخارة، والاستخارة لا يمنع الإنسان الخيرة طالما يعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ايضا تحدثنا عن المشورة، ولا بد ان يستشير الانسان كبار السن واهل العلم واهل الخبرة واهل التخصص في كل مجال، فلن يمنع الصواب ابدا ان شاء الله رب العالمين. ارجو ان تكون هذه الحكمة لاقت قبولا عندكم، ونرجو ان نضعها حكمة عندنا في بيوتنا ونعمل بها ان شاء الله رب العالمين. هذه اللحظات عسى ان تكون ساعة الاجابة، نتوجه الى رب العباد سبحانه وتعالى بالدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تحرمنا الزيادة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من التائبين ولا تحرمنا القبول يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا ممن يستخيرونك في صغير الأمر وكبيره، ولا تحرمنا من الخيرة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يستشيرون أهل التخصص يا أكرم الأكرمين، ولا تحرمنا الصواب يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عن شبابنا وأبنائنا وبنات الأمة وأبنائها شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أمن هذه البلاد والعباد وأصلح الراعي والرعية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اهد لنا أبناءنا وبناتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نجح أبناءنا في الامتحانات واجعلهم لنا قرة عين يا أرحم الراحمين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن وأكرمنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، إنك على ما تشاء قدير. أحبتي في الله، سعدت بكم كثيرا في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن الشكر والزيادة وعن التوبة والقبول وعن الاستخارة والخيرة وعن المشورة والصواب. لا يحرم الإنسان الفضل أبدا طالما يطرق باب الكريم سبحانه، ونحن عباد لله، عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن نفتقر إلى رب العباد عز وجل. اللهم أغننا بالافتقار إليه ولا تفقدنا بالاستغناء عنك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.